بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الوجه الثالث في أصل التقرير أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى، كعدوله عن لفظ أطعمه إلى لفظ أكرمه، وعن لفظ فاصبغوا إلى لفظ فخالفوهم لا بد له من فائدة، وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص، وليست هنا فائدة تظهر إلا تعلق القصد بذلك المعنى العام المشتمل على هذا الخاص، وهذا بين عند التأمل. نعم، هذا واضح، وهو أنه لماذا يعدل عن المعنى الخاص في الأمر إلى معنى أعم منه؟ إذا أراد أن يقول أن اليهود والنصارى مثلا أو اليهود لا يصبغون، لماذا لم يقل فاصبغوا أنتم؟ فهذا هو الأصل، أن يعبر بالمعنى الخاص الذي من أجله سيق الكلام أصلا، لكنه عبر بمعنى عام فقال فخالفوهم، فدل ذلك على أن هذا العام إنما عدل إليه لمعنى لقصد، وهو أن المقصود هو وقوع المخالفة، تحقق المخالفة، وليس المقصود مجرد الصبغ. الوجه الرابع أن العلم بالعام عاما يقتضي العلم بالخاص، والقصد العام عاما يوجب القصد للمعنى الخاص، فإنك إذا علمت أن كل مسكر خمر وعلمت أن النبيذ مسكر كان علمك بذلك الأمر العام وبحصوله في الخاص موجبا لعلمك بوصف الخاص، كذلك إذا كان قصدك طعاما مطلقا أو مالا مطلقا وعلمت وجود طعام معين أو مال معين في مكان حصل قصدك له، إذ العلم والقصد يتطابقان في مثل هذا، والكلام يبين مراد المتكلم ومقصوده. نعم، هذه قضية لا شك أنها متلازمة، فالعلم بالعام من حيث كونه عاما يقتضي العلم بالخاص، يقتضي العلم بالخاص أي في الجملة، وكذلك العلم بالخاص يقتضي العلم بالعام، هذا في الجملة، وأما عند التفصيل فإن هذا قد لا يكون كذلك تماما في بعض الأحوال، إذا كان يجهل أن هذا منه، يعني تفاصيل الخاص، ما المعنى، ما المراد؟ مثلا الطعام كلمة عامة تشمل الخبز واللحم وكل ما يطعم، كل ما هو من هذا القبيل، فإذا عرفت أن الخبز من الطعام، إذا عرفت ذلك فهذا يقتضي أن تعرف أنك تدرك المراد بهذا العام وهو الطعام، أنه غير الخشب، غير الحديد، غير الهواء، غير الماء، فهذا يوجب لك إدراك المعنى العام، لابد. ولا كيف عرفت أن الخبز من الطعام وأنه ليس من الحديد؟ فلا بد من إدراك المعنى العام، وكذلك المعنى العام إذا أدركته فهذا يقتضي العلم الخاص، أدركت المراد بالطعام ثم رفعت لك خبزة قلت لك ما هذا؟ قلت هذا الطعام، هذا طعام، هذا من الطعام، إذا قلت أريد طعاما ثم رأيت خبزة فأخذتها فهذا قصد منك لإيش؟ للطعام، قصد للخاص، وهو نوع من أنواع هذا الطعام، فهو يقول قضية متلازمة، فالمخالفة لها فروع وصور وأنواع وأمثلة وجزئيات كثيرة جدا، فالعلم بالمخالفة يقتضي معرفة تفاصيل من المخالفة، كما قلت في الجملة، يعني بعض الأشياء قد تخفى أنها من المخالفة أو لا، قد يخفى على الإنسان أن هذا من الطعام أو ليس من الطعام. الصحابة لما فتحوا بلاد فارس ووجدوا الكافور وضعوه في الطعام يظنونه من الملح، نعم ما كانوا يعرفون هذه الأشياء تمام المعرفة. فالمقصود أن الإنسان قد يخفى عليه بعض فروع العام وبعض أجزاء العام، ولكن في الجملة هو يدرك فروعا وأجزاء منه. فالمخالفة عام، فالعلم بهذا العام لا يبقى هكذا معلقا بإطلاقه وعمومه، وإنما لا بد فيه معرفة الخاص من أجل أن ينزل عليه. فما معنى المخالفة؟ فخالفوهم إذن، خالفوهم في اللباس، خالفوهم في الصبغ، خالفوهم في نمط الحياة، خالفوهم في اللحية، خالفوهم في كل شأن من شؤونهم، في عقائدهم الفاسدة وفي كل ما عاب الله عز وجل عليهم، كل خصائصهم الدينية وفي كل خصائصهم العادية يجب مخالفتهم بها. فهذا معنى هذه الملازمة، خالفوهم. لا بد أنك إذا قال خالفوهم تدرك أن تحت هذا معاني، لا بد من معرفة الخاص في الجملة. وكذلك إذا عرفت أن الصبغ من المخالفة، هذا نوع منه يقتضي العلم بالعام، مخالفة معنى عام، الصبغ منها، إذن ما هي؟ لماذا حكمنا عليه بالمنع ولماذا أمر به الشارع؟ نقول لأنه نوع من أنواع العام وهو المخالفة. فمن عرف، فمعرفة العام تقتضي معرفة الخاص، ولا يمكن قصد الخاص إلا بذلك. كيف يمكن تحقق المخالفة إلا بمعرفة هذه الأمثلة والتطبيقات والأمور الداخلة تحت هذا العام؟ هذه أمور متلازمة. هو يرد الآن على اللي يقول يكفي مطلق المخالفة، أنك تخالفهم ولو في جزئية. كيف هذا؟ بعد لو قليلا بس نقف ثم تسألون إن شاء الله. نعم. فإذا أمر بفعل باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاصا، كان ما ذكرناه من الترتيب الحكمي يقتضي أنه قاصد بالأول لذلك المعنى العام، وأنه إنما قصد ذلك الفعل الخاص لحصوله به. نعم هو هذا. الآن يبغاهم يخالفونهم في الصبغ، يهود النصارى لا يصبغون فخالفوهم، فهذا كأنه يقول فاصبغوا، لكنه عدل إلى المعنى العام ويدخل تحته ما سيق الكلام من أجله وهو الصبغ، فيقال الأمر بالمخالفة أمر بالصبغ وزيادة. ففي قوله أكرمه طلبان، طلب للإكرام المطلق وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به الفعل المطلق. أي نعم، إذا قال أكرم فلانا فجاء به، فجاء له بالطعام، أو جاء له بالإفطار، أو جاء له بالفراش، حسب حال الشخص. إذا كان يريد النوم قال أكرمه، جاء له بفراش جيد وثير، وجاء له بشيء يستدفئ به وما إلى ذلك. إذا كان بحاجة إلى اللباس جاءه بأحسن اللباس، فهذا من إكرامه. إذا كان بحاجة إلى الطعام جاء له بأحسن الطعام وقربه إليه، فهذا من الإكرام. فإذا قال أكرم فلانا هذا أمر بإكرام مطلق يدخل تحته جميع أنواع الإكرام. فإذا قال له أكرمه فجاء له بالطعام ووضعه بين يديه، هذا نوع من أنواع الإكرام ولا كل الإكرام؟ هو نوع من أنواع الإكرام. فإذا كان الوقت وقت طعام قال أكرم فلانا فجاء له بالطعام، فهذا قوله أكرمه أمر بهذا الخاص الذي هو تقديم الطعام له، وهو أيضا أمر له بالإكرام عموما، فيدخل فيه هذا وهذا. وذلك لأن حصول المعين مقتض لحصول المطلق. إذا حصل المعين، إذا جاب له الطعام ووضعه بين يديه يقال ماذا؟ يقال أكرمه، أكرمه. وهذا معنى صحيح إذا صادف فطنة من الإنسان وذكاء انتفع به في كثير من المواضع وعلم به طريق البيان والدلالة. هذا صحيح، هذا في كل الأشياء. يعني الآن لو أن إنسان عنده خادم وهذا الخادم غبي، جيد، فكان وقت الأكل، وقت الغداء، فجاء ضيف عند هذا الإنسان، فقال هذا الإنسان لخادمه، اتصل عليه قال فلان جاي إليك، جاي إلى البيت فأكرمه. قال أبشر يا عمي. راح وجاب له أحسن الطعام ووضعه بين يديه. ثم بعد ذلك كان هذا الإنسان بحاجة إلى لباس، وبحاجة إلى نوم، وبحاجة إلى دفء، وبحاجة إلى أشياء أخرى، فلم يعطه شيئا من ذلك، تركه بعد الغداء، تركه إلى الليل، لم يعطه شيئا إطلاقا. فجاء سيده قال لماذا تركته بهذه الحال؟ أما قلت لك أكرمه؟ تركته وحيدا هكذا، اجلس معه وآنسه وأعطه أحسن اللباس وقدم له أشياء أخرى إلى آخره. قال أنت قلت أكرمه في وقت الغداء، فهذا قصد لي إطعامه فقط، هذا ما يفهم. لاحظت؟ فإذا علم الإنسان أن الأمر بهذا الخاص بصيغة عامة مطلقة أنه يدخل فيه هذا وغيره، فإنه ينتفع في هذا في أمور كثيرة جدا. علم فلانا، علم فلانا، قيلت في مناسبة مثلا أو في وقت كان التعليم فيه لفن من الفنون، علم فلانا، استوصي بفلان، علمه، فعلمه هذا الجانب من العلم، هذا الباب من أبواب العلم. طيب والباقي هو بحاجة إليه، لماذا لا تعلم؟ قال أنت قلت علمه، حينما كان المقام مقام الحديث عن الفن الفلاني فعلمته. نقول لا، علمه في هذا وفي غيره مما يحتاج إلى تعلمه وينتفع به، علمه في كل شيء. وهكذا في أوامر الشارع كثيرا، كما قلت في درس التفسير قبل قليل، يأمر يتحدث عن قضية معينة ثم يأتي بالحكم العام، يذكر جريمة من الجرائم ثم يذكر حكما عاما للكافرين، للظالمين، للمجرمين وما إلى ذلك، فهذا يدخل فيه ما قبله دخولا أوليا، ويدخل فيه أشياء أخرى من ما يصدق عليه هذا الحكم العام. هذا معنى كلام شيخ الإسلام، من عرف انتفع به. طيب عندكم سؤال عن هذا؟ لا، تفضل.